بسم الله الرحمن الرحيم. ده تعليقات على كتاب الدكتور مصطفى محمود، حوار مع صديقي الملحد، وأنا هبدأ بالمقدمة. طبعا الكتاب موجود على النت في كل حتة. طبعا هو في المقدمة بيقول فيما معناه الحاجات اللي هو هيجاوب عنها في الكتاب والشبهات المطروحة في أنهي مواضيع، مفيش مشكلة. في جزء بس في المقدمة، فقرة هو من ضمن الأدلة على وجود الخالق، ولفتة تاريخية علمية إن دي كانت من ضمن أسباب معرفة وجود الخالق. هو بيقول في فقرة من الفقرات: وحينما ظهر أمر الجينوم البشري، ذلك الكتيب الصغير من 5 ملايين صفحة في خلايا كل منا، والمدون في حيز خلوي ميكروسكوبي في 3 مليارات من الحروف الكيميائية، عن قدر كل منا ومواطن قوته وضعفه وصحته وأمراضه، أفاق العالم كله كأنما بصدمة كهربائية. كيف ومتى وبأي قلم غير مرئي كتب هذا السفر الدقيق عن مستقبل لم يأتي بعد؟ ومن الذي كتب كل تلك المعلومات وبأي وسيلة؟ ومن الذي يستطيع أن يدون مثل تلك المدونات؟ فهو عاوز يقول دي نقطة في تاريخ البشرية، لما تطور علم اللي هو داخل تحت بند الدي ان اي والار ان اي وعلم الوراثة والكلام ده كله، العلم ده لما اتطور بدأ يشير الى وجود الخالق. نقطة الدلالة على وجود الخالق في هذه النقطة هي الاعجاز، ان الخلق دقيق جدا متناهي في الدقة، بما ينافي ان ده يكون ناشئ عن صدفة. دي من ضمن النقاط اللي احنا بنتكلم عنها، المنهج ده ان الشيء يكون مضبوط ودقيق الى درجة ما ينفعش ده يكون حاصل صدفة. ومن ضمن الادلة برضو في القضية دي ان علم مدون في اجسادنا، العلم ده يحتاج الى العليم الذي دون هذا العلم في خلايا الجسم. وفيما بعد برضو العلماء بيتكلموا في النقطة دي، نشأة الدي ان اي ونشأة البروتين ونشأة الخلايا الحية والكلام ده كله، دي ابواب كثيرة جدا العلماء بيتكلموا فيها في مسألة اثبات وجود الخالق. لكن يعني انا كنت حابب ان من ضمن النقاط او الملاحظات ان الجزء ده يكون من الامور المستفادة في الكتاب. طيب بغض النظر بقى عن باقي المقدمة، خلاص ندخل في النقطة الأولى. هو مسميها لم يلد ولم يولد، أو رقم 1 الجزء الأول من الكتاب. بيعرض شبهة، هو بيبدأ الكتاب بيبدأ كل جزء بشبهة وبعدين بيرد عليها. الله موجود وإن الخلق يدل على وجود المخلوق، وبيعرض قانون السببية كدليل على وجود الله. أول نقطة وقع فيها زي ما كنا شرحنا إحنا، ان لابد من ضبط صيغة قانون السببية علشان يمشي مع الله ومع مخلوقاته ويفرق ما بينهم. ان اللي هو ايه، ان كل موجود لا يملك في ذاته اسباب وجوده، هي دي كلمة السر، انه ما يملكش في ذاته اسباب وجوده، لابد من وجود من اوجده. فبالتالي احنا لما نيجي نتكلم عن الله، هل الله لا يملك في ذاته أسباب وجوده؟ لا، هو يملك في ذاته أسباب وجوده، يبقى هو لا يحتاج إلى موجد. لكن بما إن عقلا ومنطقيا الإنسان لا يملك في ذاته أسباب وجوده، وباين جدا في الطبيعة إن هو يحتاج إلى آخر يوجده، يبقى ده دليل على وجود الخلق. هو قانون السببية ده لازم يضبط بالطريقة دي. لكن نحن نقول بشكل عام مطلق كل موجود أكيد في أوجده كده، طب ما الله موجود يبقى مين اللي أوجد الله؟ يبقى أصلا سوء صياغة العبارة هي اللي أدت إلى طرح السؤال. لكن لو أنا كنت ضبطت العبارة ما كنتش هسأل فيما بعد بقى يبقى مين أوجد الله، لأن الله عز وجل يملك في ذاته أسباب وجود. طيب في من ضمن بقى الرد، هو النقاط الجيدة، بس في برضو نقطة تانية، انه هو يعني الكتاب اسمه حوار مع صديق الملحد، لكن هو مش قايل مين صديقه ده، لكن في لفته في البدايه خالص ان صديقه ده عاش في مجتمع بره، هنا في الجزء ده قايل تخرج في فرنسا وحصل على دكتوراه وعاش مع الهيبز واصبح ينكر كل شيء. فبالتالي دي نقطة في غاية الأهمية، إن أنت تراعي البيئة اللي بينشأ فيها الإنسان وتأثير هذه البيئة على الإنسان. وإن في زي مش عارف إسماعيل أدهم ولا مين اللي نشرين له مقالة في الكتاب بتاع الهدية مع مجلة الأزهر، واحد ملحد يعني سافر روسيا وعاش وسط الشيوعيين الملحدين، رجع مصر ملحد. فبالتالي في ناس كتير ده حاصل، البعثات اللي بيسموها تنويرية أو أيا كان، ياخدوا الناس من السعودية ويسفرون بره، يرجعوا السعودية ينشروا فكر فاسد في وسط الناس، من مصر طه حسين يروح يسافر في فرنسا يتشرب كل الأفكار الفاسدة اللي عندهم ويجي ينشرها هنا، مش عارف مين أمين ده بتاع تحرير المرأة والكلام الفاضي ده كله، كل واحد يروح يسافر بره ياخد الأفكار الفاسدة ويجي ينشرها. فدي من ضمن الوسائل، ان هو في سياق انبهاره بالحضارة الغربية وازاي هم عايشين كويس وازاي عايشين نظيف ومستوى المعيشة وعربيات وطرق وكذا وكذا، برضو يتشرب الأفكار الفلسفية. يعني احنا كمسلمين ما عندناش اي اشكالية ان احنا نستفيد من حضارات الاخرين فيما يبني دنيتنا ويساعدنا ان احنا نعيش افضل، ما فيش مشكلة. لكن في نطاق معرفة فلسفية او شرعية او حاجات تؤثر على فهمنا عن الله والكلام ده كله والدين، ما ينفعش نتأثر غير بالوحي بالقرآن والسنة. فدي نقطة هامة. من ضمن نقاط نقده بقى لمن الذي أوجد الخالق أو من خلق الخالق، نقطة إن ما ينفعش يكون الكائن الذي نصفه خالق ومخلوق في نفس الوقت. فدي نقطة هامة حتى الأريوسيين اتكلموا فيها في الحوارات مع النصارى، قالوا احنا هنصف الكائن بصفة واحدة بس، الصفة دي لو انطبقت يبقى هو الخالق، ما انطبقتش يبقى مخلوق. وان في نفس الوقت دي نقطة تانية من اللي هو بيتكلم فيها تعدد الآلهة، ان الصفة دي ما ينفعش تنطبق غير على واحد بس. ايه هي الصفة دي؟ الاريوسيين وصلوا اليها بعقولهم صفة انه الذي لا يحتاج إلى آخر في وجوده، أو يملك في ذاته أسباب وجوده، أو زي ما سورة الإخلاص بتوصفها الصمدية. ومن ضمن النقاط المفيدة إن الناس لما تيجي تتكلم عن الله عز وجل بتتكلم عنه بالنفي والإثبات، إثبات إن أنت تثبت له صفة، تقول إنه هو رحيم حي قوي عظيم، بالنفي إن أنت تقول لا يموت ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمي، لم يكن له كفوا أحد، ده بالنفي تتكلم عنه بالنفي. وأهل السنة بغض النظر ده مش موضوعنا، لكن دايما صفات النفي بتكون لإثبات، لبيان كمال صفة الإثبات. يعني تقول الحي الذي لا يموت، فالنفي هنا الذي لا يموت لبيان كمال الحياة. فهنا من ضمن الحاجات اللي كيرلس الإسكندري ده بتاع النصارى في القرن الخامس كان بيناقش فيها الأريوسيين، كان بيقول له لا، ما تتكلموش عن ربنا بصفة النفي، انتوا بتقولوا الذي ليس له بداية، متكلموا عنه بصفة الإثبات، ما عرفوش يذكروا صفة إثبات. وده من جمال القرآن، القرآن الكريم قال قل والله واحد الله الصمد، فده إثبات له، الصمد الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج الكل يحتاج إليه. فبالتالي هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ممكن تبقى بمعنى ان فعلا ده نفي للكلام اللي قاله النصارى بان اب وابن وروح قدس، او بمعنى لم يلد ليس له ابن لان هو مش محتاج الى اخر، وده برضو من ضمن الكلام نفي التعددية، نحن اذا قلنا بوجود اله الإنسان مجبول من ناحية الفطرة أنه ينسب لله كل صفات العظمة والكمال، فإيه الحاجة إلى آخر مع هذا الكامل كمال مطلق؟ لا يوجد الحاجة، لا توجد حاجة إلى آخر. فلم يلد ولم يولد، لم يلد لأنه كامل كمال مطلق لا يحتاج إلى ابن. لم يولد يعني ليس صادر من آخر، سواء ده نفي ألوهية المسيح، إنه النصارى بيقولوا إن المسيح مولود من أب يعني له مصدر، لكن ده المعنى أيضا الثابت في الآية، إن الله كامل كمال مطلق لا يحتاج إلى آخر في وجوده، هو الصمد، فبالتالي لم يولد أو لم ينشأ من آخر، مش معتمد في كينونته في وجوده على آخر، يملك في ذاته أسباب وجوده، علشان كده هو الأول الذي ليس قبله شيء. يعني هو يعني يملك في ذاته الحياة لا يحتاج أن يكتسبها من آخر، يملك في ذاته القوة والعظمة والصفات الإلهية ما اكتسبهاش من آخر. احنا بنعرف من خلال تأملنا في الخلق ان اي صفات حسنة بنتميز بيها او بنتصف بيها بنحتاج نكتسبها من آخر. انا عايز ابقى قوي بكتسبها بالعمل او بروح الجيم او ايا كان، محتاج علم بروح اتعلم بقرا كتب، بحتاج الى مقوماتي، بحتاج الى اخر في حياتي انا لا املكها. واضح جدا الانسان لا يريد ان يموت، هو غصب عنه يموت، في اخر بيسلب منه حياته او فيها دلاله ان مش هو صاحب حياته او هو مش ملك نفسه يعني. طيب فدي نقطة ان ما ينفعش يبقى خالق ومخلوق في نفس الوقت، ده تناقض منطقي في السؤال، من خلق الخالق؟ ما ينفعش، هو اما خالق اما مخلوق. في نقطة تانية ان القوانين دي اللي احنا بنشوفها فكرة ان الله ليس كمثله شيء، يعني انا بشوف في كل الكون المشاهد ان كل موجود لازم له واجد او في من اوجده، لكن ده في المخلوقات ما ينفعش نقيس بنفس الشيء على الله عز وجل، الله عز وجل ليس كمثله شيء. ضرب هنا مثال ممتاز جدا، هو طبعا اتكلم قال الله خلق الزمان والمكان، هو بالضرورة فوق الزمان والمكان او مش محكوم بالقواعد والقوانين اللي موجودة في الدنيا دي، دي نقطة في غاية الأهمية واحنا بنؤمن بكده فعلا. في حتة المثال اللي هو قال لك أشبه بالعرائس التي تتحرك بالزنبلك، وتتصور أن الإنسان الذي صنعها لابد هو الآخر أنه بيتحرك بالزنبلك، تيجي تسأل العروسة لا ده الإنسان اللي صنع العروسة ما بيتحركش بزنبلك، إزاي ده كل الدنيا من العرائس بتتحرك بزنبلك؟ هو لا يستطيع أن يدرك من عقله من خلال العالم المشاهد المخلوق زيه، فاكر ان كل الوجود بما فيه الله اللي اوجده ماشي بنفس النظام اللي المخلوقات ماشي عليه، ده ما ينفعش. دايما بقول ان كل فساد وقع فيه اي اهل ديانة في انحرافهم في الكلام عن الله وفي اسمائه وصفاته كان سببه قياس الخالق بالمخلوق، ان هو يشوف المخلوق ايه ايه نظامه، يعتقد ان ربنا زي المخلوق ويبتدي بقى يتكلم عن ربنا بنفس اللي هو شايفه في المخلوق، وده ضلال وقع فيه اليهود وقع فيه النصارى وغيرهم، سواء من ناحية انه يتكلم عن الله عاوز ينزهه، فهو يريد ان ينزه الله عز وجل لان عقله اثبت لله نقص عشان هو شايف في المخلوقات نقص، فافترض يبقى ربنا زي المخلوق او ايا كان. الضلال ده واقع بسبب انه قارن الخلق بالمخلوق. هنا خلاص نقطة تانية، حتة شوقنا الى العادل كان دليلنا على وجود شوقنا الى العدل كان دليلنا على وجود العادل، وكما ان ظمأنا الى الماء هو دليل الى وجود الماء. النقطة دي كثير من العلماء مقتنعين بيها كدليل على وجود الله، اللي هي ايه اختصارا يعني الامور غير المادية، الامور المعنوية، الامور الخاصة بالمشاعر، الخاصة بالاخلاق، الحاجات الغير مادية، ده دليل على وجود غير المادي، ان الكون ده مش مجرد مادة زي ما الملحدين بيعتقدوا، لا ده في مفاهيم غير مادية زي العدل زي الرحمة وهكذا. وقلت المرة اللي فاتت من ضمن كلامي عن الفطرة ان اهل السنة والجماعة بيعتقدوا ان الانسان هذه المفاهيم هي فعلا تدل على وجود الخالق، هو اكتسبها من الخالق فعلا، وبيستدلوا بالحديث اللي بيقول ان الله عز وجل خلق آدم على صورته، وبيفهموا على صورته بان آدم فيه مفاهيم ليها علاقة بالصفات الإلهية، هو يفهم الرحمة، يفهم العدل، يفهم الكرم، والصفات اللي هي أصلها الصفات التي يتصف بها الله عز وجل. الإنسان اكتسبها، ربنا خلقها فيه، دليل على وجوده سبحانه وتعالى. طيب كلام أرسطو إن بالفعل أنا ممكن أتتبع سبب وجود كل شيء، لكن في النهاية لا أقبل عقلي، ودي من ضمن مفاهيم الفطرة، إنه عقلي لا يقبل التسلسل اللانهائي، وإن أكيد هذا الكون له نقطة بداية. وزي ما كنت قلت قبل كده، العلماء اللي بيرفضوا إن نظرية البيج بانج أو الانفجار الكبير هي بداية الكون، بسبب إن هم بيرفضوا إن كل الوجود جاء من لا شيء، لأن قبل الانفجار الكبير كان إيه؟ كل الكون، الكون بيتباعد بيصغر في نقطة واحدة. طب قبل الوجود ده كان فيه ايه؟ هو لا يستطيع ان يقبل عقلا ان الوجود جاء من لا شيء، فيا اما بيحاول يقول ان كان فيه اكوان قبل مننا نشأت الكون ده. طب في النهاية الكون اللي قبل مننا واللي قبل مننا في الاخر لازم تصل الى الاول الذي ليس قبله شيء، يا اما تقول لا احنا ما بنقولش ان كل الوجود جاء من العدم بمعنى العدم المطلق. كان في فيلم وثائقي كان جاب مجموعة علماء من ضمنهم قال لك لا احنا لازم نحدد تعريف العدم ايه. هل العدم ده معناه مفيش اي وجود خالص، ولا معناه مفيش مادة، مفيش مادة؟ فبالتالي ممكن يكون مفيش مادة، بس ده معناه ان ده مش معناه ان مفيش وجود. فاحنا نقدر نقول ان الكون لا هو ما جاش من العدم، كان في وجود قبل الكون، هو وجود الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلق الكون. يبقى عقليا انت تقدر تقبل الكون ما جاش من عدم مطلق، لا كان في وجود قبل الكون، هو وجود الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون. طيب جاب سيرة ابن عربي. ابن عربي ده كافر عند كل اهل السنة، في واحد اسمه ابن عربي ده كافر، ومن ضمن آراءه الكفرية الشهيرة وحدة الوجود، وإن ربنا حلل فينا كلنا، وإن الإنسان اللي بيسجد للصنم ده في الحقيقة بيسجد لربنا، لأن ربنا حلل في الصنم وحلل في الخنزير وفي الكلب، وله أقوال كفرية كتيرة جدا. وراجعوا الصفحة بتاعة الفيسبوك عندي، كنت حطيت لينكين من ضمنهم لينك لأحد المشايخ بمقالة على صيد الفوائد اسمها حقيقة ابن عربي. في عالم تاني من علماء أهل السنة اسمه ابن العربي، ففرق ما بين الاثنين، ابن عربي من غير تعريف ده كافر عند أهل السنة، وقع في كفر أنواع وألوان مختلفة كتير. تاني عالم من علماء أهل السنة اسمه ابن العربي، هنا هو ذاكر ابن عربي الكافر ده. في نقطة تانية هو بيستدل بحديث قدسي أنا يستدل بي أنا لا يستدل عليه، هو بيقول ده حديث قدسي، حديث ده هذا ليس له أي أصل في أي كتاب من كتب السنة، وما يعرفش هو جاب الكلام ده منين. وكفائدة أي حد يقتبس حديث لازم يشوف الحديث ده موجود فين في كتب السنة، ولو كمان يقدر يشوف مين من العلماء صححه ويشوف، لكن مش أنا أقول ده في حديث قدسي بيقول أنا يستدل بي أنا لا يستدل علي. أنا ما أعرفش هو جابه منين، لكن أنا بحثت في كتب السنة، رجعت على المواقع، ده مش موجود في حتة. أبسط شيء أنا عندي المكتبة الشاملة فيها كتب متون حديث كتيرة جدا جدا، غير أكتر من الكتب اللي اتنشر بكتير، فيها كتب علماء كتيرة جدا، لا يوجد في 6500 كتاب اي كتاب من كتب التراث الاسلامي ذكر ان في حاجة اسمها حديث بيقول انا يستدل بي انا لا يستدل علي. فدي نقطة مهمة برضو، اصل في الاخر انا بقول ده حديث قدسي فيبقى ده وحي وابتدي بقى افهم من خلاله، لا دي نقطة مهمة. نيجي نفهم عن الله عز وجل لازم يكون على اساس وحي القران والسنه، ومن ناحيه السنه لازم اكون واخد بالي كويس دي سنه صحيحه عن النبي ولا لا. طيب هنا في ممكن يكون خلط في المفاهيم عنده، لكن هو في النهايه بيقول ان احنا بنعرف الله من خلال مخلوقات، وهو ده المنهج القراني. وقعد يقول ان الله ظاهر في النظام والدقه والجمال والاحكام، ده صحيح ان الكون ما هوش فوضى في نظام، فبما ان في نظام ده دليل على وجود الذي نظم والذي يحافظ على استمراريه هذا النظام. ثانية طيب، فهنا ده من ضمن المناهج القرآنية إن الله عز وجل يستدل بوجوده على مخلوقاته، ومخلوقاته آيات. يعني الحديث اللي بيقول لك الشمس والقمر آيتين من آيات، يعني إيه؟ يعني دل على وجودي. لما تتأمل السماء والأرض كل المخلوقات آيات على وجود الله عز وجل، دلائل واضحة على وجود الله عز وجل. هنا بعد كده بيقول قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وده يعني الشخص لو قاعد يشرح في سوره الاخلاص مش هيقعد يتكلم كتير جدا جدا. دخل دي برضو نقطه كويسه انه بيقتبس من مش عارف مين، وقال ان هو فيلسوف الالماني عمانويل كانت قال لك يعرف بالضمير وليس بالعقل. هو بيعرف بالاثنين. احنا بنقول ان ادله وجود الخالق اربعه من خلال استقراء القران والسنه، الفطره والعقل والحس المشهود والشرع الصحيح. فمن ضمن ادله وجود الله العقل، من خلال بالتأمل في مخلوقاتي بنصل إلى وجود الله عز وجل. أيضا الفطرة، الضمير، هو يقصد بالضمير إيه؟ الحاجات، لا الحاجات الأخلاقية، المفاهيم غير المادية اللي في الإنسان دليل على وجود هذا غير المادي الله عز وجل. فإن احنا نشتاق إلى العدل دليل على وجود العادل، الرحمة، الكرم، الكلام ده كله دليل على وجود الكريم الرحيم، وهكذا. زي ما هو بيقول ظمأنا الشعور بالعطش دليل على وجود الماء قطعا ولا شك. طيب هنا بدأ يدخل في نقطة تانية، قال لك طب ما ليه بقى الله واحد وما ليه ما يبقوش كتير. في نقطة ان الآية بتقول قل هو الله أحد، وأحد بشكل عام معناه واحد، لكن اللي يتأمل من ناحية لغوية دقيقة العلماء فرقوا ما بين أحد وواحد في في في السياق إن كائن يوصف بأنه أحد. يعني ليه ربنا قال قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد، وليه ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد، كرر لفظ الجلالة مرتين. ودي من ضمن الإعجاز البياني. أحد يعني واحد، وحدانية مطلقة ليس فيه أي نوع من أنواع التعددية. ده ينفي قول النصارى اللي هم بيقولوا ربنا واحد بشكل مجمل لكن هو فيه نوع من أنواع التعددية، ما هواش ما بيؤمنوش بوحدانية مطلقة. فبالتالي ده ضد قل هو الله أحد. الواحد وحدانية مطلقة ما فيهش أي نوع من أنواع التعددية، ما فيهوش أي نوع من أنواع التركيب. زي ما الفلاسفة بيقولوا إن الله كائن بسيط مش مركب، يعني ما فيهوش تركيب وليس مكونا من مجموعة أشياء. تكرار لفظ الجلالة دليل على أن هذه الصفات لا يتصف بها إلا الإله الحقيقي المستحق العبادة. فالأحدية صفة لا يتصف بها إلا الله عز وجل، والصمدية صفة لا يتصف بها إلا الله عز وجل. طيب ما فيها معنى الوحدانية في ذاته والوحدانية بالنسبة لغيره، أن ليس معه آلهة أخرى. طيب هنا بقى بيقول طب ليه بقى يكون واحد ما يكونوش كتير. دي قضية المسلمين والنصارى بيتفقوا عليها، إن عقلا لو هنقول بوجود إله، الإله كامل كمال مطلق، إذن هو لا يحتاج إلى آخر معه. هو بيقول لك طب يكون معاه كتير يقسمه على بعض المهام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو بيقول هم يكونوا كتير يقسموا على بعض المهام، فاحنا بنقول اذا كان هذا الاله عنده القدره والقوه ومتصف بالكمال المطلق، ما كانش هيحتاج الى اخر انه يقسم عليه المهمات والكلام ده كله. النصارى بيقولوا ان العقل والمنطق يؤدي الى القول بإله واحد، وكذلك المسلمين، وده حج عليهم، ان اذا كان العقل والمنطق يقول ان الله واحد، بمعنى ايه الله واحد؟ ان الكون ملوش غير كائن إلهي وحيد واحد فقط، هو الذي يتمتع بالصفات الإلهية، هو الوحيد المستحق للأسماء والألقاب الإلهية، هو الوحيد اللي يفعل الأفعال الإلهية، إذن لا يوجد إلا واحد فقط يتوجه له بالعبادة. لكن النصارى ما بيقولوش بكده، بيقولوا بثلاثة، أب وابن وروح قدس. طيب هنا لما بيجي يتكلم إن الكون الذي يتأمل في الكون بيجد أنها تشير إلى وحدانية، نظام تشريحي واحد متشابه، الكون أصله من ذرة الهيدروجين، في الآخر بتجد أن الكون بيشير إلى وحدانية بشكل أو بآخر، وده ممكن تحصل أمثلة كثيرة مختلفة بالاجتهاد والتعلم. لماذا يتعدد الكامل؟ ما دام تعددية يبقى ده نقص، علشان كده الله عز وجل بيقول على عقيدة النصارى شتمان ابن آدم ولم يكن له ذلك، والشتم هو ان انت تصف الكائن بما لا يجوز ان يتصف به، او ان هو لو اتصف بيها يبقى انت كده وصفته بنقص بما لا يجوز. عشان كده دي فيها لفتة هامة، ان لما الله عز وجل يقول مثلا فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ما يجيش شخص جاهل يقول ده ربنا شتم، ما تبقاش شتيمة، لان الله عز وجل لم يصفوا بما لا يجوز ان يوصف به، وصفوا بحق، هو يعني بسبب افعاله وموقفه هو يستحق ان يوصف بهذا، يبقى ده مش شتم. لما الله عز وجل يقول انهم الا كالانعام بل اضلوا سبيلا، ده مش شتم، ده وصف لحقيقة. فالشتم هو انك تصف انسان المفروض ما تصفوش بده، هو اعلى واعظم او في مكان ارقى ان انت تصفه بهذا. فكون ان هم وصفوا الله بانه له ابن وروح قدس، ده نسبة نقص لله، علشان كده دي شتيمة في حق الله عز وجل، لانها تقتضي وصف الله بالنقص والعجز والفقر والحاجة والعوز إلى آخره. معنى الربوبية بقى أن هو بيقول لك إيه ده، ربنا مسيطر على كل أمور الكون ويعرف كل شيء، وبعدين بدأ يقتبس معاني آيات أن هو يأخذ بناصية الدابة ويوحي إلى النحلة أن تتخذ من الجبال بيوتا وكذا وكذا. في نقطة بقى مهمة، هو بيقول إيه، ألا تشغلون إلهكم، دي كلمة السر تشغلون، أن هو بيقيس الخالق بالمخلوق، ان المخلوق لو التفت او اهتم، او يعني احنا ما بنتكلمش عن الله بنقول ان الله مهتم، لان الهم ده في حد ذاته نقص، ما بنصفش الله عز وجل بهذا، لكن نقول ان الله عليم يعلم كل شيء، نقول ان الله محيط بكل الامور وهكذا، بما يثبت لله العلم المطلق والاحاطة بكل شيء، وما ينفي عن الله ان ده يشغله او هم عليه او ياخد من وقته او باي مفاهيم بالنسبة للمخلوق. احنا ما بنصفش الله عز وجل بهذا. فلو هو ادرك ان لا، الله عز وجل ليس كمثلي شيء، وبقوته وعظمته وسمعه وبصره وعلمه واطلاعه، ده ما بيشغلش الله عز وجل او هم بالنسبة له او تعب او نصب او ايا كان، ما كانش يتكلم. وبعدين بقى دي نقطة هو ما تكلمش فيها في رده، وده اللي انا قلت ان دي ممكن نقطة زيادة على الرد. النقطة التانية بقى، ان انت كشخص غير متأمل وغير متدبر تظن ان علم الله بهذه الامور واحاطته به وتدبيره لهذه الامور وتسييره لهذه الامور دي امور تافهه. لا، اصغر شيء ممكن يكون اهم شيء، زي ما هو بيضرب مثال بيقول لك بعوضه تقع في كوبايه ميه ده ممكن يؤدي الى انتقال جراثيم يبيد جيش بالكامل، او عض فار يؤدي الى طاعون يبيد اوروبا كلها، او ايا كان. وفي كثير من الامور الشخص الذي يتدبر في التاريخ في كثير من الاحيان الشيء بسيط صغير ادى الى مصيبه ضخمه كبيره. قال لك الم تقتل الاسكندر الاكبر بعوده ومش عارف مين والكلام ده كله، امثله ما فيش مشكله. الجزء الثاني بقى، إذا كان الله قدر علي أفعالي فلماذا يحاسبني؟ هنا الإجابة الأساسية في النقطة دي إن الملحد بيفتكر إن القضية متعلقة بحرية مطلقة، لكن لا، الواقع إن الإنسان مسير في أمور مخير في أمور تانية. فهو مثلا بيستدل بيقول لك هل خيرت في ميلادي وجنسي وطولي وعرضي ومش عارف مين كذا كذا كذا. في النهاية الدكتور مصطفى محمود بيجيب عليه بيقول له الأمور اللي انت مالكش خيار فيها ربنا جبلك عليها، أو انت اتولدت لقيت نفسك فيها أو كده، ربنا ما بيحاسبكش عليها، لكن ربنا بيحاسبك على أساس التكاليف الشرعية، الأمر والنهي والكلام اللي موجود في القرآن والسنة. في نقطة تانية برضو ظريفة كان تكلم عنها، ان بيان حرية الانسان لا تأتي الا في وجود ظروف هو ما بيتحكمش فيها. يعني لو الانسان ماشي في كون كل حاجة ماشية، يعني ما فيش ما يقابله او موقف معين يجب على اساسه ان يتخذ بشأنه قرارا ما، هي دي النقطة اللي وقتها بتبان إرادته الحرة. بس الشيء اللي بيعترضه اللي على أساسه بياخد عليها قرار، هل هو اللي متحكم فيها؟ هل هي بإرادته؟ لا، ده قضاء وقدر، تدبير إلهي، ده الاختبار الإلهي اللي ربنا وضعه في الكون. لكن لما يتعرض لهذا الموقف بيبان وقتها إنه عنده حرية إنه يعمل كذا أو كذا تجاه هذا الموقف. برضو كان تكلم على مسألة اللي الإنسان بشعوره الفطري بيدرك إنه مخير في أفعاله ومحدش جبره عليها، ويستطيع أن يفرق بين ما هو إرادي وما هو غير إرادي. النقطة بتاعت المثل اللي هو بيضربه بيقول إن هو بيقول إن الأمور أفعالك معلومة عند الله في كتابه، ولكنها ليست مقدور عليك بالإكراه، إنها مقدرة في علمه فقط. مسألة علمه فقط دي فيها خلاف، وزي ما قلت ان اهل السنة بيعتقدوا ان الله عز وجل خلق الخلق وخالق افعال العباد، والنقطة دي يعني انا مش هستفيد فيها دلوقتي، انا بتكلم عنها بعدين في محاضرات العقيدة، لكن هي تحتاج الى شرح وتوضيح. لكن في النهاية احنا ما بنقطعش العلاقة ما بين أفعال المخلوق وسلطان الخالق على هذه الأفعال. هو بشكل ما أثبتها لما قال إن كون إن احنا مخيرين ده عين مشيئة الله عز وجل. هو بيفسر قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بمعنى إن ربنا شاء من الأول إن احنا لينا حرية في اختيارنا، فبالتالي حرية أفعالنا دي موافقة لمشيئة الله. هو الله عز وجل هو اللي شاء هذا، مش انت اللي وهبت نفسك حرية الاختيار، انت اتخلقت بيها، فبالتالي هي تابعة لمشيئة الله. لكن أهل السنة بيثبتوا معنى آخر، إن لا تحدث حادثة في كون الله عز وجل للمخلوق المربوب له إلا بمشيئة الله عز وجل، وإلا بسماح من الله عز وجل. كون إن أنت لا تستطيع أن تتخيل شيء كهذا، ده ناتج إن أنت عقلك لم يرى هذا في الموجودات، يحاول يقيس الخالق بالمخلوق في هذه المسألة. انا هروح اصلي العصر وبعدين ارجع هكمل تعليقي على الجزء ده. كنا بنتكلم على مسألة القضاء والقدر، وان قد يفهم من مقطع من مقاطع هنا الدكتور مصطفى محمود بيحاول يخلي القضية مجرد علم الله عز وجل، لكن أما أنا أنصح بالاطلاع على الرسالة التدمرية أو تقريب التدمرية، كنت أشرت إليها قبل كده، تقريب التدمرية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، هذب فيها الجزء الخاص اللي بيتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عن القضاء والقدر. بشكل عام معظم العلماء أو علماء أهل السنة بيقولوا أن أهل السنة وسط ما بين فريقين، فريق بيقولوا بالجبر بشكل كامل أن كل أفعال الإنسان هو مجبور عليها غصب عنه ولا يملك فيها شيء، وربنا كتبها علي وأنا أعمل إيه، أنا غصب عني وقعت في الفاحشة أو كذا وكذا كلام الفاضي. في فريق آخر اللي هم بيقطعوا تماما الصلة ما بين الله عز وجل وأفعال العباد، أو بيقطعوا أي علاقة ما بين السلطان الإلهي على أفعال العباد، لكن أهل السنة وسط ما بين الاثنين، إن هم بيثبتوا إن للإنسان حرية وإرادة بيختار بيها ما بين الصح والغلط، وفي نفس الوقت بيقولوا بإن الله عز وجل خالق أفعال العباد وهكذا. طيب، في جزء اللي بيتكلم فيه عن حرية مطلقة، في الجزء بتاع نحن نقول أنت تسأل عن حرية مطلقة، حرية التصرف في الكون وهذا ملك الله وحده، نحن أيضا لا نقول بهذه الحرية، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، أو فكرة أن من ضمن الواقع المعايش أن الآية دي دايما ثابتة في دماغي، أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ففي جزء كل الخليقة مستسلمة لله عز وجل كرها، بمعنى إنها لا تستطيع أن تدفع هذا، وفيها إشارة إلى بما إنك تشعر إن في جزء من حياتك أنت لا تملك فيها شيء، وأنت خاضع لإرادة الله عز وجل فيها ولقضاء الله وقدر فيه، فبالأولى ان باقي امور حياتك اللي انت مخير فيها من ناحية شرعية من ناحية التكليف ايضا تستسلم فيها لله عز وجل وتنقاد وتطيع اللي موجود في القرآن والسنة. فالمسلمين بيقولوا ايوة في حاجات انت مش مخير فيها وهو اللي ربنا وضعك فيها، وباختصار ده الاختبار الالهي اللي ربنا وضعك فيه وعليك ان تجتازه، لكن في هذا الاختبار اللي انت لا تملكه لا تملك اختياره في الامور الخاصة بالتكليف والامر والنهي والكلام ده كله، انت تملك فيه الاختيار ان انت تعصي الله عز وجل او تتبع الوحي وتطيع الله عز وجل. في هنا جزء هام هنا بيقول لك ايه، لكن مجال المساءلة هو مجال التكليف، وانت في هذا المجال حر، أنت حر في أن تقمع شهوتك وتلجم غضبك وتقاوم نفسك وتزجر نياتك الشريرة وتشجع ميولك الخيرة، أنت تستطيع أن تجود بمالك ونفسك، أنت تستطيع أن تصدق وأن تكذب، وتستطيع أن تكف يدك عن المال الحرام، تستطيع أن تكف بصرك عن عورات الآخرين، تستطيع أن تمسك لسانك عن السباب والغيبة والنميمة. في هذا المجال نحن أحرار، ده جزء ممتاز جدا، والإنسان بيدرك تماما أن في مجالات كثيرة من الحياة فيما يخص الأمر والنهي والتكليف الإنسان مخير فيها وهو غير مجبور على أفعاله. في جزء تاني، نشعر في كل لحظة أننا نختار ونوازن بين احتمالات متعددة، دي من ضمن الأدلة اللي هو بيسوقها لبيان أن احنا عندنا حرية في اختيارنا، نحن نفرق بشكل واضح وحاسم بين يدنا وهي ترتعش بالحمى وبيدنا وهي تكتب خطابا، بنقدر نفرق ان الرعشة دي غصب عننا بسبب مرض ده غير ارادي، وفي امور تانية بارادتنا الحرة. طيب، في برضو جزء جيد تكلم عنه، الجزء الخاص بالقلوب، وان انت مهما كان في تأثير خارجي عليك جبرك على فعل شيء في الظاهر إلا إن في النهاية قلبك حر من أي قيد أو من أي جبر أو من أي غصب. وضرب مثال جيد إن ممكن شخص يكرهك على إنك تنطق بالكفر، لكن الله عز وجل لا يحاسبك بها ما دام قلبك مطمئن بالإيمان. وده أمر جيد وممتاز، وبيبين برضو حتة إن مهما كانت الظروف إلا إن في النهاية الأساس كل شيء النية والعمل القلبي، ودل على أساس الله عز وجل بيحاسب الناس. هنا لما تكلم عن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، العلماء المسلمين بيقولوا بهذا مش بس زي ما هو شارح في الكتاب، إن خلي ترقيم الصفحات مختلف في كل طبعا، أنا بقلب كده بس. هنا لما بيقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو بيقول إن شاء الله منذ القديم إن احنا يكون لنا حرية في اختيار أفعالنا من ناحية التكليف وكده، فبالتالي فعلا أي شيء احنا بنشاءه وبنفعله في هذه الدنيا هي في الأصل واقعة تحت مشيئة الله عز وجل اللي سمح لنا بهذه الحرية في أفعالنا، وإن احنا نختار ما بين الصح والغلط والكلام ده كله. لكن أنا برضو بعلق وبقول إن أهل السنة أيضا بيضيفوا المشيئة الإلهية والسماح بكل حادث في هذا الكون، إن ما فيش شيء بيقع في هذا الكون إلا والله عز وجل يشاء ويسمح له إنه يقع بالفعل، مش فقط مشيئة قضيت منذ الأزل بعلم الله وإعطاء المخلوقات هذه الحرية وخلقهم بها وهكذا، مش ده بس. طيب وجه الثالث الخلط مش كذا كذا. في برضو نقطة جيدة هو ما ذكرهاش أعتقد، قضية إن أيوة الله عز وجل يعلم كل أفعالنا وقدر علينا أمور والكلام ده كله، لكن معظم العلماء تكلموا في مسألة إن هذا العلم محجوب عنك، فبالتالي أنت ليه تعمل وانت حاطط في بالك لا ده انا ممكن اكون من الناس اللي ربنا كتب عليهم النار، او اللي ناس في النهاية ربنا يعرف ان انا هروح النار. الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية يقول لا، انت افعل بحسن ظن بالله عز وجل ان لا انا من الناس اللي هدخل الجنة باذن الله عز وجل وهعمل الخير وهكذا. فكون ان هذا العلم محجوب عنك دافع إلى إنك تحسن الظن بالله عز وجل وتعمل الخير. وحتى لو في بعض الناس بتحتج بقضية إن أنا واقع في معاصي وحالي اللي أنا عايشه دلوقتي ده دليل أنا رايح في داهية هروح النار في الآخر، لكن أيضا عليه أن يتذكر مسألة إن الأعمال بالخواتيم، وإن الإنسان ممكن في نهاية عمره يتوب. والحاجات اللي احنا كنا أشرنا إليها في تفسير سورة العصر، إن العصر بمعنى نهاية اليوم بمعنى نهاية الحياة، وإن تستشعر إن أنت حياتك قاربت على الانتهاء وممكن أنت تكون فعلا في خسر، لكن لما تؤمن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، رغم إنك قضيت معظم حياتك في خسر إلا إنك ممكن في نهاية حياتك تؤمن وتلتزم تدخل الجنة في النهاية. فكل هذه أمور بتجعل الإنسان إنه ما يفكرش في قضية إن لا ده أنا في الآخر مكتوب عليا أروح النار وانت عرفت منين. هنا من الناحية الشرعية قاعد يذكر إن من ناحية دينية ربنا ما كتبش على العباد أو مش من سنته الإكراه. ذكر قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إن الآية دي بتتفهم بمعنيين والاثنين صح، بمعنى إن لا يجوز إن أنا أكره غيري على إنه يعتنق دين، ده لا يجوز من الشرع. وأيضا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بمعنى إن لم يعد هناك حاجة في إكراه أحد إنه يبقى مسلم أو مؤمن، لأن الأدلة واضحة على فين الحق وفين الباطل، فهو يستطيع من غير ما حد يكرهه ومن غير ما حد يجبره يرى الحق ويتبعه ويرى الباطل ويبعد عنه. ده المعنى قد تبين الرشد من الغي، إن خلاص الحق واضح والرشد واضح، فمش محتاج حد يجبره او يوجهه عمدا على ايه اللي في مصلحته ولا ايه اللي المفروض يعمله، يعمله هو باختياره من وضوح صحة القرار فين. وبرضو لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وغيرها. في برضو إن من ضمن اللي هو اتكلم عنه مسألة إن اللي بيفعل الخير ربنا بيسره للخير، واللي بيفعل الشر ربنا بيسره للشر، لكن هي كلها في النهاية إنه يريد أن يقول إن أنت بأعمالك أنت اللي بتمشي في هذا الطريق وفي هذا الخط، وإن ربنا ما بيظلمش الناس، أنت اللي اخترت تعمل الشر، فعمل الشر بيجعل الفطرة الحنيفية السوية تنحرف من الاتجاه للخير والنقاء والبياض اللي بيخلق عليه الإنسان وبيتولد به. لما بيعمل معاصي يبتدي ينتكس، زي الحديث اللي بيقول إن اللي بيعمل سيئة أو بيعمل شر بينكت في قلبه نكتة سوداء، اللي بيعمل خير بينكت في قلبه نقطة بيضاء لغاية ما يبقى قلبي يا إما أبيض نقي يا إما أسود. طيب نظر حمل الغزالي مش عارف من بنظر عن بلا يعني عاوز يقول ان انت لو اثبتت للانسان مشيئة او حرية يبقى انت اشركت بالله، يبقى كده في الكون مصدرين للمشيئة او للسلطان. هو لا يريد ان يفهم او مش قادر يفهم ان ارادة ومشيئة الانسان تابعة لارادة ومشيئة الله عز وجل، فبالتالي مفيش تعددية، مفيش ان في ارادة متوازية مع ارادة اخرى، لا، إرادة تابعة لإرادة أخرى، إرادة مخلوقة تحت إرادة ومشيئة أخرى. فيبقى بالتالي بهذا الفهم ما فيش تعدد مشيئات، لأن مشيئة المخلوق وإرادة المخلوق تابعة لإرادة ومشيئة الخالق. فنثبت الربوبية والسيادة لمشيئة وإرادة الله عز وجل، مش بنثبت للمخلوق إرادة موازية حرة بالإطلاق بجانب إرادة الله عز وجل ومشيئته. عاوز يقول لك ان دي من ضمن الادله ان احنا مجبورين، فهو عاوز يقول قياسا بما ان الواقع المشاهد ان في امور احنا مش مخيرين فيها، فهو ده حلنا في كل حاجه. الانسان ملوش الاختيار، الانسان مجرد زي ما هو قال كده ترس في آلة، الظروف اللي حواليه بتمشيه، هو لا يملك انه يغير من نفسه او يغير من مجتمع او يخرج من المنظومه او ايا كان. ده اللي هو عاوز يقول ايه عن ما هو مش عارف يربط المنظومه ببعض، مش قادر يربط الجزء ان في فعلا امور احنا مسيرين فيها ملناش خيار، وفي امور احنا مخيرين فيها ولينا اراده ولينا مشيئه، لكن هذه الاراده والمشيئه تابعه لاراده ومشيئه الله عز وجل. هنا في الجزء هنكمل خلاص، هو الجزء الاخير ده اللي جيب فيه سيرة كارل ماركس، ممكن يكون من ضمن الامثلة ان فعلا الانسان له ارادة حرة، وانه بيخرج عن التوقعات اللي الناس بتضعها بحسب الظروف الاجتماعية وهكذا، اللي هي فيما معناه ان لا، رغم الظروف وبرغم البيئة وبرغم النشأة، إلا إن لا، ممكن الظروف تتغير أو ممكن الإنسان يخرج عن هذه الدائرة ويحدد هو مصيره أو أيا كان. فيبقى ده دليل على إن هو فعلا له إرادة، هو مخير فيها، مش مجبور ومش مجرد ترس بيمشي في بحسب ظروف المجتمع وخلاص. طيب أنا هنكتفي بهذا القدر في الجزء بتاع حوار مع صديق الملحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.